السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وسنقوم في درس اليوم بشرح ما أورده الحافظ رحمه الله في باب القراض. يعني كنا في المجالس الماضية تكلمنا عن أهم المسائل المتعلقة بباب القراض والمضاربة، وبقي أن نتكلم عما أورده الحافظ رحمه الله تحت هذا الباب من أحاديث وآثار. قال الحافظ رحمه الله عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير بالبيت لا للبيع. قال: رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. أولا، صحابي هذا الحديث هو صهيب الرومي، واسمه صهيب ابن سنان ابن خالد أبو يحيى الرومي، وهو صحابي معروف ومشهور. قال عنه الذهبي في السير: قال: من كبار السابقين البدريين. قال: من كبار السابقين البدريين. وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 38 هجرية، أي في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أما ما يتعلق بتخريج الحديث، فالحديث كما ذكر الحافظ رحمه الله رواه ابن ماجه في سننه من طريق نصر ابن القاسم عن عبد الرحمن ابن داود عن صالح ابن صهيب عن أبيه. وهذا السند، هذا السند الحافظ رحمه الله قال عنه ضعيف، ولكن الحق أنه سند ضعيف جدا أو موضوع، الحق أنه سند ضعيف جدا أو موضوع، أي مكذوب. فصالح ابن الصحابي، صالح ابن صهيب الرومي، مجهول الحال. وكذلك عبد الرحمن ابن داود فيه جهالة أيضا، إذن فالإسناد فيه مجهولان. وأما نصر بن القاسم فقال البخاري رحمه الله تعالى قال: حديثه موضوع، وهو يشير إلى هذا الحديث. البخاري يشير إلى هذا الحديث: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير. إذا فيقول الإمام البخاري عن هذا الحديث بأنه موضوع أي حديث مكذوب، أي حديث مكذوب. وممن حكم على هذا الحديث بالوضع العديد يعني من العلماء، منهم ابن الجوزي ذكر هذا الحديث في كتابه الموضوعات، ومنهم أيضا السيوطي ذكر هذا الحديث في كتابه اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، منهم أيضا الكناني ذكر هذا الحديث في الأحاديث الموضوعة. إذن فيعني هذا الحديث يعني عده العديد من العلماء بأنه حديث موضوع، وعلى رأسهم كما سمعتم الإمام البخاري رحمه الله. ولذلك قال عنه الحافظ الذهبي قال إنه حديث واهن، واهن أي ضعيف جدا. إذن فهذا الحديث إما أنه ضعيف جدا أو موضوع. والشيخ الألباني خرج هذا الحديث في السلسلة الضعيفة تحت حديث رقم 100 و2000، تحت حديث رقم 100 و2000، وحكم عليه بأنه ضعيف جدا. فيما يتعلق بمتن الحديث، طبعا هو حديث لا يصح لا يثبت، ولكن يعني لا بأس من الإشارة إلى المعاني التي جاءت في هذا الحديث. إذن جاء في هذا الحديث 3 فيهن البركة، والبركة هي كثرة الخير، البركة هي كثرة الخير وعموم الخير. 3 فيهن البركة. قال البيع إلى أجل، يعني كون الإنسان يعني كون التاجر يبيع الناس إلى أجل يعني هذا فيه خير، هذا فيه خير لما فيه يعني من التسهيل على العباد، لما فيه من التسهيل والمسامحة. إذن قال 3 فيهن البركة، البيع إلى أجل. ثم قال والمقارضة، يعني بيع أو القراض، المقارضة والقراض والمضاربة، المضاربة. إذن فيعني نص هذا الحديث على أن المضاربة يعني فيها خير، ذلك لأن الناس كما قلنا على أصناف، يعني منهم من يملك المال ولا يحسن أن يتاجر فيه، ومنهم من يحسن التجارة وليس له مال. والمضاربة والمقارضة يعني فيها يعني تعاون هؤلاء، تعاون هؤلاء على يعني كسب المال وكسب الرزق. فصاحب المال يعني يدخل بماله، والعامل يعني يدخل بعمله وجهده ومعرفته، فيكون في هذا الأمر خير يعني لما فيه يعني من تعاون الناس، لما فيه من تعاون الناس ودفع الناس لحاجة بعضهم ببعض. أشار يعني عند هذا الموضع اللي هو المقارضة، طبعا كلمة المقارضة من القراض اللي هو المضاربة، ولكن أشار الحافظ رحمة الله عليه في كتابه الدراية إلى أن نسخ سنن ابن ماجه اختلفت يعني في ضبط هذه اللفظة، في ضبط هذه اللفظة، فجاء ضبطها بالمقارضة على أن الكلمة من القراض، وجاء ضبطها بالمفاوضة، جاء ضبطها بالمفاوضة يعني من التفاوض. وهذا الحديث رواه إبراهيم الحربي في كتابه غريب الحديث، وضبطه بلفظ المعارضة، لا ضبطه بلفظ المعارضة، والمعارضة هو كبيع المقايضة، يعني أن يباع يعني عارض بعارض، وليس يعني عارض بنقد، وإنما يعني سلعة بسلعة. وهذا فيه يعني تسهيل أيضا على الناس في جلب ما يحتاجونه يعني من سلع. إذن فالحاصل أن هذه الكلمة كما أشرت يعني اختلفت النسخ يعني في ضبطها في المصادر الحديث. ثم الأمر الثالث الذي فيه البركة قال: وخلط البر بالشعير. البر طبعا هو القمح، البر هو القمح، فمن البركة كما جاء في هذا الحديث أن يخلط القمح بالشعير، أن يخلط القمح بالشعير، وذلك لما فيه من الاقتصاد، لأن الشعير أرخص من البر، الشعير أرخص من البر، فالإنسان إذا أكل يعني قمحا محضا في خبزه وطعامه فإن هذا سيكلفه، ولكن إذا خلط يعني هذا القمح بالشعير الذي ثمنه رخيص فإنه يوفر على نفسه يعني أمواله ونقوده. واضح؟ لهذا وصف يعني هذا الخلط بأن فيه ماذا؟ بركة، بأن فيه بركة لما فيه من الاقتصاد يعني المال. ولكن هذا الحديث قيد يعني هذا الخلط بأن يكون في البيت وليس للبيع، لأن الإنسان إذا خلط في البيع فإنه يعد ماذا يا جماعة؟ غشا، فإنه يعد غش. ولهذا يعني جاء يعني تقييد يعني هذا الخلط بأن يكون في البيت، يعني لاستعمال الإنسان الشخصي وليس في البيع والتجارة، لأن الإنسان إذا خلط البر والقمح بالشعير في بيعه وباعه على أنه قمح محض فهذا غش، هذا غش وخداع للناس، لا يجوز. ولهذا جاء في هذا الحديث: وخلط البر بالشعير بالبيت لا بالبيع. إذن هذا هو معنى يعني هذا الحديث، وهذا الحديث أورده الحافظ رحمه الله في هذا الباب، في باب القراض، لأنه يدل على جواز القراض ومشروعيته وأن فيه الخير والبركة، مع التنبيه دائما على ضعف الحديث وعدم ثبوته. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. قال: رواه الدارقطني ورجاله ثقات. أولا، صحابي هذا الأثر، طبعا هذا أثر وليس بحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أثر موقوف على صحابي، فصحابي هذا الأثر هو حكيم ابن حزام، وحكيم بن حزام هو حكيم بن حزام ابن خويلد الأسدي أبو خالد المكي، أبو خالد المكي أسلم عام الفتح، يعني تأخر إسلامه فلم يسلم إلا عام الفتح، وحسن إسلامه، وكانت وفاته سنة 54 هجرية، 54 هجرية. وهذا الصحابي تلاحظون يعني هو حكيم بن حزام بن خويلد الأسدي، فعمته خديجة بنت خويلد، عمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، وهي أول أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ف فخديجة هي عمة هذا الصحابي. أما ما يتعلق بتخريج هذا الأثر فقد رواه الدارقطني في سننه بسند صحيح. وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه إرواء الغليل برقم 740,000، يعني تحت حديث رقم 740,000. إذن فهذا الأثر يعني ثابت عن حكيم بن حزام. أما ما يتعلق بمتن هذا الأثر، يقول الحافظ عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة من القراض والمضاربة. وهذا الحديث أورده الحافظ رحمه الله في هذا الباب ليستدل به على جواز المقارضة، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني تعاملوا بها. فالعديد من الصحابة يعني تعامل بالقراض والمضاربة، ولو كانت محرمة لأنكر على من تعامل بها. فلما تعامل بها جمع من الصحابة ولم ينكر عليهم أحد من غيرهم من الصحابة دل ذلك على جوازها. إذن هذا هو يعني وجه الاستشهاد بهذا الأثر على جواز المقارضة. طيب، إذن يقول كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا، يعني أعطاه ماله مقارضة يعني ليضارب به، يشترط عليه أمورا. ما هي هذه الأمور التي كان يشترطها حكيم بن حزام؟ يقول: ألا تجعل مالي في كبد رطبة، يعني خذ مالي وتاجر به، ولكن بشرط لا تتاجر بما هو معرض للموت كالدواب مثلا، لأن قوله يعني في كبد رطبة يعني إشارة إلى الدواب والحيوانات وغيره، يعني مما يمكن أن يصيبه ماذا؟ الموت والهلاك. إذا تاجر في غير يعني ما له كبد رطبة، يعني التاجر يعني في الأطعمة ونحو ذلك. وأما أن تتاجر مثلا بأن تشتري مثلا إبلا فلا، لأن الإبل يعني ممكن أن تهلك وتموت. واضح، هذا هو مقصود يعني حكيم بن حزام. إذا فكان يشترط عليه يعني أن يتاجر بالأشياء التي ليست عرضة للموت كالدواب والحيوانات وبهيمة الأنعام ونحو ذلك. طيب، قال: ولا تحمله في بحر، يعني كان يشترط على العامل أيضا ألا تكون تجارته يعني محتاجة لركوب البحر، لأن البضاعة إذا كانت في سفينة فهي معرضة ماذا؟ للغرق، هي معرضة للغرق. فكان يعني يشترط عليه هذا الشرط. إذن يقول له: ولا تحمله في بحر، أي في سفينة، ولا تنزل به في بطن مسيل، يعني إذا كنت في سفر فلا تمشي في بطن الواد، في بطن الواد، لأن بطن الواد معرض للفيضانات والسيول. يعني قد تكون تمشي في واد ويسقط مطر في مكان بعيد لا تشعر به، ولكن يصلك ماذا؟ ماؤه وسيله وفيضانه، فتهلك تلك التجارة. فكان يشترط عليه هذا الشرط. يقول: ولا تنزل به في بطن مسيل. يقول: فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي، فقد ضمنت مالي. هذا الأثر يعني نستفيد منه عدة فوائد تتعلق بباب القراض والمضاربة. هذه الفوائد يعني تمت الإشارة إليها في المسائل. فمن فوائد هذا الأذهر أن المضاربة نوعان: مضاربة مطلقة ومضاربة مقيدة. والمضاربة المطلقة هي أن يدفع لك صاحب المال ماله ويقول اعمل به دون أن يقيدك بشيء. وأما المضاربة المقيدة فهي أن يدفع لك صاحب المال ماله ولكن لا يطلب لك ماذا التصرف، بل يقيدك بأشياء، كما فعل حكيم، يعني لا تفعل به كذا، لا تفعل به كذا، لا تفعل به كذا. فهذه المضاربة ماذا؟ مقيدة. وفي المضاربة المقيدة يعني لابد أن يلتزم العامل بما قيد به، لابد أن يلتزم العامل بما قيد به. هذه الفائدة الأولى، أن المضاربة أنواع. مما يستفاد من هذا الأثر أيضا أن العامل إذا خالف ما قيده به صاحب المال وهلك المال فهو ماذا؟ فهو ضامن، فهو ضامن. ولهذا قال له: فإن فعلت شيئا من ذلك، يعني مما نهيتك عنه ضمنت مالي. إذن فالعامل المضارب إذا خالف شرط صاحب المال وأصيب المال بهلاك فيكون العامل ضامنا للمال. ومما يستفاد أيضا من هذا الأثر أن يد المضارب على المال يد أمانة لا يضمن إلا بالتفريط والتقصير والتعدي ونحو ذلك. لأن حكيم بن حزام قال له: إن فعلت هذه الأشياء وهلك المال فأنت ضامن، ضمنت مال. إذن مفهوم كلام حكيم أن المال إذا هلك من غير أن تخالف شرطي فلا شيء عليك. واضح. إذن هذا أو هذه الفائدة يعني مما يستفاد من أثر حكيم ابن حزام رضي الله عنه وأرضاه. طيب قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وقال مالك في الموطأ، وقال مالك في الموطأ عن العلاء ابن عبد الرحمن. عندكم هذا أنتم؟ وقال مالك فماذا يعني السر في تعبير الحافظ بهذا التعبير؟ كأنه يعني أورده بصيغة ماذا؟ يعني بصيغة تعليق، ثم هو يعني في التخريج سيصحح يعني هذا الأثر. طيب يقول: وقال مالك في الموطأ عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، وهو موقف صحيح. أولا، صحابي هذا الأثر هو من يا جماعة؟ من صحابي هذا الأثر؟ جد عبد الرحمن. كيف؟ جد عبد الرحمن يعقوب. طبعا مش الجد هو المقصود، المقصود بالأثر هو فعل عثمان، فصحابي الأثر هو عثمان بن عفان، لأن يعني عثمان هو المقصود بهذا الأثر، هو المقصود بهذا الأثر، لأن يعني هذا الفعل إذا ثبت عن عثمان فهو فعل عثمان، وعثمان أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع ماذا؟ سنتهم. واضح. إذن فصحابي هذا الأثر هو عثمان بن عفان، وعثمان بن عفان يعني صحابي معروف مشهور، كانت وفاته سنة 35 هجرية. طيب، أما ما يتعلق بتخريج هذا الأثر، هذا الأثر رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، رواه مالك في الموطأ عن يعقوب المدني عن عثمان، عن يعقوب المدني عن عثمان. وأعني بالعنعنة هنا أن يعقوب هذا يعني عامل عثمان يعني هذه المعاملة التي يعني وردت يعني في هذا الأثر. ويعقوب المدني هذا قال عنه الحافظ في التقريب مقبول، يعني مقبول حيث يتابع، يعني إذا توبع هو يعني في هذا الأثر يعني ذكر يعني له الشيخ الألباني رحمه الله يعني بعض الطرق والمتابعات، يعني مما يدل على أنه قد توبع في يعني هذا أو في نسبة يعني هذا الفعل إلى عثمان، يعني في نسبة يعني جواز المقارضة وأن عثمان تعامل بها. فالحاصل أن هذا الأثر الذي يظهر والله أعلم أنه ثابت، يعني نفس هذا الأثر اللي هو يعني أثر يعقوب المدني عن عثمان ابن عفان. ويعني كون الراوي يعني لم يوثق، العلماء نصوا بأن الرواة يعني في هذه الطبقة، يعني الطبقة التي تروي عن الصحابة وخاصة كبار الصحابة كالخلفاء الراشدين وابن مسعود وغيرهم، إنما يخشى يعني منهم يعني سوء الحفظ والتدليس ونحو ذلك، وليس ماذا يعني العدالة، لأن هذه الطبقة يعني تغلب عليهم ماذا العدالة. فالذي يعني يخشى من هذه الطبقة يعني ما يتعلق بالحفظ والضبط والتدليس ونحو ذلك، ويعني هذا الأمر مستبعد في هذا الأثر في حق يعقوب المدني. لماذا؟ لأنه يروي شيئا حدث له، هذه معاملة هو تعاملها مع عثمان بن عفان، وبالتالي فهذا يعني شيء يبعد أن يخطئ فيه ماذا الإنسان ويذهل فيه الإنسان ولا يحفظه، يعني هذه حادثة حدثت له، يعني هو يحدث عن نفسه وما جرى له مع عثمان، فهي ليست يعني رواية يعني ممكن أن نقول يعني ذهل فيها وساء حفظه وأخطأ. فلهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم أن يعني هذا الإسناد يعني قابل للتحسين أو التصحيح والله أعلم. وممن صحح هذا الأثر كما أشرت يعني الشيخ الألباني رحمه الله، يعني صححه بمجموع يعني طرقه ومتابعاته، والحافظ بن حجر نفسه هنا يعني نص على صحة هذا الأثر، نص على صحة هذا الأثر حيث قال وهو موقوف صحيح. إذن فالحاصل أنه ثبت أيضا عن عثمان ابن عفان، ثبت أيضا عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه بأنه كان يتعامل بالمضاربة والقراض، وهذا يدل على جواز القراض لأن الصحابة تعاملوا به ولم ينكره أحد من الصحابة عليهم. ثم أضف إلى ذلك أن عثمان بن عفان كما قلت هو من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا باتباع ماذا سنتهم، كما ورد في حديث العرباض ابن سارية. إذن فهذا هو يعني وجه إرادة الحافظ رحمه الله لهذا الأثر في كتابي أو في باب القراض، لأنه يدل على يعني جواز القراض. ومما يستفاد من أثر عثمان أن الربح في القراض يعني يشترط فيه أن يكون مشاعا، يعني جزءا مشاعا وليس جزءا معينا، لأنه قال والربح بينهما، الربح بينهما. إذن لكل واحد منهما نصف الربح، هذا هو معنى الربح بينهما، لكل واحد منهما نصف الربح. إذن فهذا شرط يعني في صحة القراض والمضاربة، أن الربح الذي يشترط لصاحب المال وللعامل يعني لابد أن يكون جزءا مشاعا وليس جزءا محددا، ليس جزءا معينا ومحددا. كان يقول له مثلا خذ هذا المال وتعطيني في كل شهر مثلا 10,000 مثلا أو 20,000، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأننا لا ندري هل العامل سيربح هذا المبلغ أو يربح أقل منه أو يربح أكثر منه. ولذلك فيشترط في صحة المضاربة أن يكون الربح المتفق عليه بين الطرفين يعني جزءا من أجزاء، أي جزءا مشاعا كالنصف والثلث والربع ونحو ذلك. وبهذا نكون قد أتينا على ما أورده الحافظ رحمه الله في هذا الباب، باب القراض. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك في باب آخر من أبواب كتاب البيوع، قال: باب المساقات والإجارة. باب المساقات والإجارة. إذا ذكر الحافظ رحمه الله تحت هذا الباب شيئين اثنين وأمرين اثنين. الأمر الأول هو المساقات، المساقات. المساقات لغة، المساقات لغة هي مفاعلة من السقي، هي مفاعلة من السقي. والمساقات كما عرفها العلماء هي دفع النخيل ونحوه، المساقات هي دفع النخيل ونحوه لمن يسقيه، لمن يسقيه ويقوم عليه، على أن يكون للعامل نصيب من الثمرة ومن الغلة. إذن هذه المساقات، هذه هي المساقات. وفي الفقه عندنا المساقات وعندنا المزارعة، وهما يعني شبيهان في أحكامهما. عندنا المساقات والمزارعة. المساقات تتعلق بالأشجار، تتعلق بالأشجار المثمرة، المساقات تتعلق بالأشجار المثمرة. فالمساقات كما سبق أن يكون لشخص أشجار مثمرة كالنخيل مثلا والعنب والبرتقال وغير ذلك من الأشجار المثمرة، فيدفعها يعني صاحب الشجر يدفع شجره لعامل، لعامل على أن يقوم هذا العامل بهذا الشجر يعني يسقيه ويقوم على يعني مصالحه وما يصلح الثمر. ثم إذا جاء وقت الغلة، إذا جاء وقت الغلة يعني يكون صاحب الشجر والعامل قد اتفقا على نسبة ما من الغلة تكون للعامل. مثلا يقول صاحب الشجر للعامل: اعمل في هذا الشجر ولك ثلث الثمرة، ثلث الغلة. فهذه المعاملة تسمى ماذا يا جماعة؟ تسمى مساقات، تسمى مساقات. طيب لماذا سميت مساقاتا؟ لماذا سميت مساقاتا مع أن العامل لا يقتصر عمله على السقي فقط بل له أعمال أخرى كما سيأتي؟ فالجواب على ذلك كما قال العلماء: لأن الزراعة في ذلك الوقت كان أكثر ما تحتاجه هو ماذا؟ سقي الماء. أكثر ما تحتاجه الزراعة هو سقي الماء، ولهذا سميت هذه المعاملة بالمساقات. إذن فالمساقات معاملة تتعلق بالشجر، تتعلق بالأشجار المثمرة. أما المزارعة فإنها معاملة شبيهة تتعلق بماذا يا جماعة؟ بالزرع. يعني شخص تكون عنده مثلا أرض، شخص تكون عنده أرض فيدفعها لشخص فيقول له ازرع هذه الأرض، يعني خذ أرضي وزرعها، ازرعها بقمح بشعير وبغير ذلك، يقول له خذ أرضي وزرعها والناتج بيننا نصفان. خذ هذه الأرض زرعها مثلا بقمح، فإذا حصدنا هذا القمح يكون لك ماذا؟ نصفه. هذه تسمى ماذا يا جماعة؟ مزارعة. هذه تسمى مزارعة. إذن عندنا المساقات وعندنا المزارعة، وهذا الباب عقده المؤلف للمساقات ولكن يدخل ضمنه ماذا؟ المزارعة، لأنه سيأتي في حديث ابن عمر يعني ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما عامل أهل خيبر، يهود خيبر، يعني عاملهم بالمعاملتين كلتيهما، وهما المساقات والمزارعة معا. واضح. المعاملة الأخرى التي ذكرها الحافظ رحمه الله في هذا الباب هو الإجارة، هو الإجارة. والإجارة في اللغة، الإجارة في اللغة مشتقة من الأجر، مشتقة من الأجر الذي هو الجزاء والثواب. قال تعالى نعم أجر العاملين. ما معنى أجر؟ أي ثواب. إذا الأجر هو الثواب، الأجر هو الثواب. ويقال في اللغة آجره بالمد، آجره أي أثابه، أي أثابه. ولهذا الإجارة يعني تعرف في اللغة كما فعل الحافظ في فتح الباري، يقول الإجارة هي الإثابة، الإجارة في اللغة هي الإثابة، لأن الأجر هو الثواب كما قلنا. طيب، هذا فيما يتعلق بمعناها اللغوي. أما معناها الاصطلاحي يعني ما هي الإجارة عند الفقهاء؟ قالوا هي تمليك منفعة بعوض. الإجارة هي تمليك منفعة بعوض. فإذا أجر مثلا شخص دارا على شخص آخر فإنه يملكه منافع هذه الدار بعوض. منافع الدار هي السكنة، يقول له أسكن مثلا هذه الدار لمدة سنة والأجرة تكون كذا وكذا. إذن هذا هو تعريف الإجارة عند الفقهاء. إذن هي تمليك منفعة بعوض، تمليك منفعة بعوض. إذن الإجارة هي بيع المنافع، الإجارة هي بيع المنافع. ولهذا الإجارة يعدها الفقهاء نوع من أنواع البيع، هي نوع من أنواع البيع، ففيها بيع منفعة، فيها بيع منفعة. إذن هذا فيما يتعلق بالتبويب. قال باب المساقات والإجارة. ثم أورد الحافظ رحمه الله تحت هذا الباب عدة حديث، بدأها بحديث ابن عمر، فقال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. قال متفق عليه. وفي رواية لهما فسألوا أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر، قروا بها حتى أجلاهم عمر. يقول الحافظ: ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، وله عندكم وله ولا ولهم ولهم بالجمع كشو واحد عنده وله عندك وله ظهر كاين اختلاف عندك ولهم بالميم، إذا ظهر كاين اختلاف نسخ يعني في البلوغ وكلاهما صحيح، لأنه قال وله يعني للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين شطر ثمارها. وإذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين الشطر، الشطر هنا هو النصف، إذن فهم نصيبهم أيضا هو ماذا؟ الشطر. إذن فيصح أن نقول ولهم شطر ثمارها، أو وله أي للنبي صلى الله عليه وسلم شطر ثمارها. طيب، أولا صحابي هذا الحديث هو ابن عمر، وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وهو صحابي معروف مشهور، كانت وفاته سنة 73 هجرية، وقيل توفي في السنة التي بعد ذلك أي سنة 74 هجرية. أما ما يتعلق بالتخريج فهو حديث في الصحيحين، يعني مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم، والحديث إذا خرج في الصحيحين أو أحدهما كما يقول العلماء فقد جاوز القنطرة، يعني عقب القنطرة خلاص عقب إلى الجهة الأخرى، بمعنى أنه صحيح، يعني لا تحتاج إلى أن تبحث في صحته فهو حديث صحيح. أما ما يتعلق بمتن الحديث، يقول الحافظ رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أي أمرهم أو أذن لهم بأن يعملوا، فيعني هذا الفعل من العمل، عامل أي أقرهم على أن يعملوا يعني في خيبر كما سيأتي، عمل أهل خيبر، وأهل خيبر يعني يهود في ذلك الوقت طبعا، يعني أهل خيبر كانوا يهودا، وسكان خيبر كانوا من اليهود، كانوا من اليهود، والنبي عليه الصلاة والسلام فتح خيبر في أي سنة يا جماعة؟ في السنة السابعة من الهجرة، فتح خيبر في السنة السابعة من الهجر، في السنة السادسة يعني كان فيها عمرة الحديبية، كان فيها عمرة الحديبية يعني العمرة التي صد عنها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، والصحابة رضي الله عنهم يعني لما فاتتهم يعني تلك العمرة وحزنوا على ذلك واغتموا يعني بسبب ذلك، الله تبارك وتعالى ذكر في سورة الفتح قال: وعدكم مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. فالمغانم الكثيرة التي يعني جارت الإشارة إليها هو ما سيكون في السنة التي بعدها، حيث فتح الله تبارك وتعالى عليهم خيبر في السنة التي بعدها أي في السنة السابعة من الهجرة، وفتح خيبر فتح خيبر عاد على المسلمين بخير عظيم جدا، عاد على المسلمين بخير عظيم جدا، لأن خيبر يعني مدينة زراعية معروفة، وأنا يعني المدينة هذه عشت فيها شوية يعني قرابة 6 أشهر تقريبا، أممت فيها في أحد مساجدها يعني كنت إماما في أحد مساجدها يعني لمدة 6 أشهر تقريبا، فهي يعني منطقة يعني معروفة ومشهورة يعني بنخيلها ومزارعها، فهي كما يقال يعني منطقة زراعية بامتياز. ولذلك روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما شبعنا حتى فتحت خيبر. يعني قالوا ابن عمر كي كنا عايشين في المدينة يعني قالوا كنا عايشين بالتقشف، كنا عايشين بالتقشف، ولكن لما فتحت خيبر يعني ولا يأكلوا بالراحة كما يقول. يقول ما شبعنا حتى فتحت خيبر. إذن يعني ففتح خيبر يعني عاد على المسلمين يعني بخير عظيم جدا. ولهذا كما قلت يعني جاء في الآية: وعدكم الله مغانم كثيرة. طيب، إذن ففي تلك السنة في العام 7 من الهجرة يعني لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام خيبر وكان يسكنها اليهود، فسكان خيبر عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: أقرنا في خيبر، يعني خلونا يعني نقعد هنا، يعني لا تجلونا، ما تنفيوناش من هذا الأرض، خليونا نجلس في هذه الأرض ونحن يعني أهل فلاحة وأهل زراعة ولنا خبرة، فنحن نعمل في هذه الأرض يعني في نخيلها وفي مزارعها، ونعطيكم نصف غلة خيبر، نعطيكم نصف غلة خيبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل بذلك كما سيأتي. واضح، هذا هو يعني باختصار يعني معنى حديث ابن عمر. إذن يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر، يعني أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعملوا في نخيلها ومزارعها، قال: عامل أهل خيبر بشطر، والشطر هنا معناه النصف، بشطر ما يخرج منها من ثمر، يعني من ثمار نخيلها وأشجارها أو زرع، يعني من ثمر من أو نصف الزرع الذي يخرج يعني من أراضيها أيضا. واضح، قال: بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وكلمة ثمر تشمل ماذا يا جماعة في هذه المعاملات اللي ذكرناها في الباب؟ تشمل المساقات. وكلمة زرع تشمل ماذا؟ المزارع. واضح، قال: مع بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، قال متفق عليه. ثم قال: وفي رواية لهما، يعني جاء في لفظ آخر في الصحيحين، في رواية أخرى في الصحيحين، قال: فسألوا، يعني اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها، يعني أن يتركهم أن يسكنوا يعني في هذه المدينة، في هذه القرية. طيب، قال: فسألوا أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها. وفعل يكفوا من الكفاية، يعني كما يقولوا يهنيوا المسلمين من العمل يعني في نخل خيبر ومزارعها ونحو ذلك، فيكفوا هنا من الكفاية، أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها. إذن وافق النبي صلى الله عليه وسلم على عرض اليهود، قال يعني نترككم تسكنون يعني هذه البلدة، نقركم بها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نقركم بها على ذلك ما شئنا، يعني متى بدا لنا أن نخرجكم من هذه الديار خرجناكم منها، أخرجناكم منها. علاش؟ لأن خيبر فتحت ماذا؟ عنوة، يعني فتحت بالقوة بالحرب، فصارت خيبر كلها غنيمة للمسلمين، يعني أرضها وديارها وكل ما فيها غنيمة للمسلمين، فلأن الحاكم المسلم أن يتصرف فيها بما يراه يعني مصلحة للإسلام والمسلمين. إذا قال نقركم فيها ما شئنا، يعني المدة التي نشاؤها نحن، فإذا بدا لنا أن نخرجكم منها أخرجناكم. هذا هو المعنى. يقول الراوي اللي هو ابن عمر فقروا بها، يعني سكنوها وعملوا في نخيلها وأراضيها، فقروا بها حتى أجلاهم عمر. إذن في خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أجل اليهود من خيبر، أخرجهم منها وأجلاهم إلى الشام. ولهذا جاء في الصحيحين، جاء في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه أجلاهم إلى تيماء وأريحة وأريحة، وأظن أريحة هي التي تسمى اليوم أريحة في فلسطين، عجل الله تبارك وتعالى بالفرج عنها. طيب، أجلاهم إلى تيماء وأريحة وهما قريتان في الشام. إذا هذا هو معنى قوله حتى أجلاهم عمر، يعني أخرجهم من خيبر وخرجوا ماذا إلى الشام. ثم قال الحافظ ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها، يعني يعملوا فيها، على أن يعتملوها من أموالهم، وله وفي نسخة ولهم شطر ثمرها، ولهم شطر ثمرها. هذا اللفظ الذي عزاه الحافظ رحمه الله للإمام مسلم يعني موجود أيضا في البخاري، موجود أيضا في البخاري، فقد رواه الإمام البخاري بلفظ أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، ولهم شطر ما يخرج منها. إذن هذا ما يتعلق بمتن هذا الحديث. أما يعني ما يتعلق بمسائل الحديث، فهذا الحديث طبعا ساقه الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الباب لأنه يدل على مشروعية ماذا؟ المساقات، يدل على مشروعية المساقات. ولهذا يعني تحت هذا الحديث سنذكر كعادتنا أهم المسائل، أهم المسائل المتعلقة بالمساقات. والمساقات كما سبق هي مفعلة من السقي، والمساقات عند الفقهاء هو أن يدفع صاحب الشجر شجره لمن يعمل فيه على أن يكون له نصيب من الثمر والغلة. إذن هذا هو تعريف المساقات. نبدأ يعني أول مسائل المساقات تتعلق بحكم المساقات. إذا المسألة الأولى سنتكلم فيها عن حكم المساقات، يعني هذه المعاملة هل هي معاملة جائزة أم لا. أقول اختلف العلماء في المساقات على ثلاثة أقوال، اختلف العلماء في المساقات على ثلاثة أقوال، فمنهم من أجازها، ومنهم من كرهها، ومنهم من حرمها ومنع منها. الذي عليه أكثر العلماء أن المساقات جائزة، الذي عليه أكثر العلماء أن المساقات جائزة، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وهو مذهب أيضا صاحبي أبي حنيفة، هو مذهب أيضا صاحبي أبي حنيفة، وصاحباهما محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف. إذن القول بالجواز هو مذهب محمد وأبي يوسف، والقول بالجواز هو المعتمد في المذهب الحنفي، هو المعتمد في المذهب الحنفي، مع أن إمام المذهب يمنع هذه المعاملة كما سيأتي، ولكن المذهب الحنفي اعتمدوا يعني قول صاحبي أبي حنيفة، والظاهر أنه يعني لحاجة الناس إلى هذه المعاملة. إذن فأكثر العلماء على جواز المساقات، ومنهم من كره المساقات. الآن لا يحضرني يعني أسماء يعني من كرهها، ولكن يعني بعض الأئمة يعني ذهبوا إلى أنها معاملة جائزة مع الكراهة، يعني لو تركت لكان أفضل، ولكن من تعامل بها فهي يعني ليست محرمة. والقول الثالث كما قلت القول بتحريم المساقات ومنعها، وهو مذهب أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة وزفر رحمة الله عليهما، ذهب إلى أن المساقات يعني محرمة وغير جائزة، وغير جائزة. سبب يعني منع أبي حنيفة، سبب منع أبي حنيفة لهذه المعاملة، قال لأن العامل في هذه المعاملة أجير، هو يعني أجير، وفي الإجارة لابد أن تكون الأجرة ماذا؟ معلومة، لابد أن تكون الأجرة معلومة. قال والأجرة في هذه المعاملة ليست معلومة، بل قد يعمل العامل سنة بأكملها ثم في النهاية لا يأخذ شيئا، يعني قد يعمل في أشجار ثم هذه الأشجار في النهاية لا تثمر، قد تصيبها جائحة إلى آخره، فلا يأخذ شيئا مقابل ماذا؟ عمله. ولهذا يعني يقول هذه المعاملة يعني فيها جهالة وفيها غرر، فمنعها بسبب ذلك. وأما عامة العلماء يعني أكثر العلماء ذهبوا إلى جوازها لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل بهذه المعاملة كما مر معنا في حديث ابن عمر. ففي حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر، وهذه هي المساقات. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطاهم الأشجار، والأشجار كما قلنا صارت ملكا للمسلمين لأن خيبر غنيمة للمسلمين، فأشجارها صارت ملكا للمسلمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم هذا الشجر ليعملوا فيه على أن يكون لهم نصف ماذا؟ الثمرة. وهذه هي المساقات. إذن فحجة جماهير العلماء هو يعني ما ورد في حديث عبد الله ابن عمر. ثم يقال يعني ردا على يعني استدلال يعني أبي حنيفة، يقال المساقات يعني ليست من باب الإجارة، المساقات ما هيش إجارة، المساقات أشبه ما تكون بماذا يا جماعة؟ بالمضاربة. المساقات أشبه ما تكون بالمضاربة. المضاربة هي أن تدفع مالا لعامل يعمل فيه على أن يكون له نصيب من الربح، نفس الشيء للمساقات. يعني في المساقات تستبدل المال بماذا؟ بالشجر، والشجر عبارة عن مال، الشجر عبارة عن مال. إذن فالمساقات هي أشبه ما يكون بالمضاربة، والمضاربة تجوز بالإجماع كما سبق، تجوز بالإجماع، فيقاس عليها ماذا؟ المساقات. فالمضاربة كما قلنا هو دفع مال لمن يعمل فيه على أن العامل يكون له نصيب من الربح. نفس الشيء المساقات، أن يدفع الشجر لمن يعمل فيه على أن يكون له نصيب من الثمرة، فالثمرة هنا تقوم مقام ماذا؟ الربح. الثمرة تكون مقام الربح. فإذا جازت المضاربة بالإجماع، ولا يجوز أن نعترض على جواز المضاربة بأن العامل قد يعمل ولا يربح شيئا، نقول هذه هي التجارة، هذه هي التجارة. فإذا لم تثمر الأشجار أيضا، نقول هذه هي الفلاحة والزراعة، هذه حال الفلاحة والزراعة. وهذا يعني لا معذور فيه من ناحية الشرعية. الإنسان قد يعمل بماله ولا يربح، والفلاح قد يعمل في شجره وأرضه ولا تثمر. هذا هو يعني حال هذه المذكورات. ولذلك فلا شك أن الصحيح الذي دلت عليه السنة ودل عليه أيضا النظر الصحيح أن المساقات جائزة، أن المساقات جائزة، كما هو مذهب كما قلت أكثر العلماء، حتى الحنفية، حتى الحنفية الذين منع إمامهم من هذه المعاملة، يعني لم يمشوا على مذهب الإمام بل خالفوا إمامه ومشوا على مذهب الصاحبين محمد وأبي يوسف. طيب، هذه المسألة الأولى يتعلق بحكم المساقات. المسألة الثانية، ما هي الحكمة من تشريع المساقات؟ ما هي الحكمة من تشريع المساقات؟ الحكمة طبعا يعني واضحة وظاهر، لأن الناس على قسمين، من الناس من يملك بستانا وشجرا ولا يحسن العمل فيه، في بستانه وأشجاره، قد لا يحسن العمل فيه، ليس بفلاح، أو لا يجد وقتا وفراغا للعمل فيه. ويوجد من الناس من يحسن هذا العمل وليس له بساتين وأشجار. إذن فيعني ناسب تشريع مثل هذه المعاملة، ناسب يعني تشريع مثل يعني هذه المعاملة ليستفيد يعني كما يقال لتستفيد جميع الأطراف، فيستفيد صاحب الشجر الذي لا يحسن العمل في شجره أو لا يجد وقتا لشجره فيستفيد من ذلك الشجر، ولا يذهب ذلك الشجر يعني ضائعا، لأن الشجر إذا كان لإنسان ولم يعتني به فالشجر قد يموت، واضح. فيستفيد أيضا من هذه الناحية، كما يستفيد أيضا من ثمرة هذه المعاملة. والعامل الذي ليس له أشجار يعني يعمل في شجر غيره ويكون له نصيب من الثمر، فيعني يستفيد يعني جميع الأطراف، وتدفع يعني حاجة الناس يعني بعضهم إلى بعض يعني بمثل هذه المعاملة وبهذا العقد. المسألة التي بعد ذلك ونختم بها هذه المجلس أو هذا المجلس عفوا، على أن نتابع يعني باقي المسائل في المجلس القادم إن شاء الله. المسألة الثالثة، ما هي أركان المساقات؟ ما هي أركان المساقات؟ من الفقهاء من يعد أركان المساقات فيجعلها خمسة، ومنهم من يزيد ركنا آخر فيجعلها ستة، الركن الأول من أركان المساقات هما العاقدان، والعاقدان يعني نجعلهما ركنا واحدا. العاقدان هنا هما صاحب الشجر، ولا سميها رب الشجر، والعامل، هذان هما العاقدان، يعني صاحب الشجر والعامل. فهذا هو الركن الأول من أركان معاملة المساقات. الركن الثاني هو الصيغة، الصيغة التي يتم بها هذا العقد، الصيغة التي يتم بها هذا العقد. إذن عندنا العقدان وعندنا الصيغة. الركن الثالث هو محل المساقات، محل المساقات، ونعني بمحل المساقات هنا الأشجار، يعني الأشجار التي يقع عليها عقد هذه المعاملة، الأشجار التي يقع عليها عقد هذه المعاملة، لأنه بدون أشجار ما عندناش مساقات، لأن المساقات هي سقي الشجر. إذن فهذا الشجر ركن من أركان هذه المعاملة. الركن الرابع، الركن الرابع هي الثمار، لأن الثمار هي المقصودة، هي المقصودة من هذه المعاملة، كما أن الربح هو المقصود من ماذا يا جماعة؟ من المضاربة، فالثمار هي المقصودة من المساقات. الركن الخامس هو العمل، الركن الخامس هو العمل، هو العمل، لأن المساقات يعني لابد فيها ماذا؟ من عمل لتجنى الثمار، واضح؟ فالعمل ركن من أركان المساقات. والركن السادس الذي زاده بعض الفقهاء هو المدة، يعني مدة المساقات، مدة المساقات. إذن هذه هي يعني أركان المساقات، ويعني في الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن كل ركن من هذه الأركان وشروطه ونحو ذلك، هذا ما سيكون إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.